من الموت إلى الموتة الأولى فوقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم